إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وتكلمنا في المجلس السابق عن الركوع وعن صفة الركوع، واليوم نفتتح القول في وجوب الطمأنينة في الركوع. قال رحمة الله عليه: وجوب الطمأنينة في الركوع. علمنا من ذلك أن الإنسان لا يكفي أن يركع فقط، وإنما يجب عليه وجوبا، بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بغيره، وهو الطمأنينة في الركوع، يعني يطمئن حتى يستوي ظهره على هيئة الركوع التي وصفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناها لحضراتكم في اللقاء الماضي، ومثلنا لكم كيف يكون الركوع على وفق من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشيخ، وكان وهذا الكتاب من محاسنه أن معظم الكلام فيه أحاديث، وقام الشيخ بتجميعها وبربط روايات الأحاديث بعضها ببعض، صنع هذا في هذا الكتاب، وصنع ذلك كذلك في كتاب أحكام الجنائز. يعني هذا الكتاب لا يكتب بأسلوب الفقهاء، وإنما يكتب بأسلوب المحدثين. يذكر الشيخ رحمة الله عليه روايات الحديث ويجمع بعضها، ويمزج بين الروايات مزجا عجيبا، بحيث يخرج من كلام النبي ومما روي عن الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما متلائما في كل فصل أو في كل ترجمة من التراجم، وهذا أمر متعب جدا لمن عاناه ولمن حاول أن ينفذ ما كان يفعله الشيخ الألباني. وهذه تعد من سمات منهج الشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما كان يكتب، وكذلك حينما حاول أن يكتب في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وإن كان هذا الكتاب لم يكمله الشيخ، وإنما يعني كتب شيئا في كتاب الصلاة وظروفه لم تسمح له بأن يكمل الكتاب، كان سيكون كتابا نفيسا في الفقه على منهج أهل السنة بالاستدلال وفق الكتاب والسنة الصحيحة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فاسمع، ولذلك تجد بين ما بين المعكوفتين أو القوسين يكون كلاما للنبي ثابتا، فانظر يأتي بالواو، الواو زي من عندي، هو واو للعطف، يقول وا اسمع: كان يطمئن في ركوعه، ثم يأتي بكلام من عندي هو وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق، وهكذا. كلمته هو قليلة جدا، وإنما معظم الكلام من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يطمئن صلى الله عليه وسلم في ركوع. قد يقول قائل: هل فعل النبي يدل على الوجوب؟ نقول: إذا أضفنا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، علمنا أن فعله نحن أمرنا بالفعل، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا روى الصحابة كيفية صلاته كانت هذه الكيفية مما أمرنا بها. أضف إلى ذلك أنه أمر المسيء صلاته، الذي أساء في صلاته، أمره بالاطمئنان في الركوع. قال: وأمر به، أي بالاطمئنان، بالاطمئنان في الركوع أمر به المسيء صلاته، كما سلف أول الفصل السابق. حديث المسيء صلاته، وهذا كنا ذكرناه في أول شرحنا للكتاب، وبينا أن الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على واجبات الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث: لا تتم صلاة لأحد إلا إذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا. إذن من لم يفعل ما جاء في حديث المسيء صلاته، دل ذلك على أنه ترك ماذا؟ واجبا من الواجبات. واضح؟ ترك واجبا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم ما لم يفعل كيت وكيت وكيت، مما أورده في حديث المسيء صلاة. فقال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. أتم، طبعا قول أتم الركوع والسجود يشمل أمرين. يشمل أول شيء أن يركع الإنسان ركوعا كاملا تاما، فمن ركع بدون أن يصبح ظهره مستويا مع قدميه أو مع رجليه كزاوية قائمة، من لم يفعل هكذا لا يكون قد أتم ركوعه. ومن ركع ثم قام بدون أن يطمئن فما أتم ركوعه وسجوده. وإنما إتمام الركوع يدخل في أنه يركع كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يصبح جسمه كزاوية قائمة. واضح؟ الرجلان هكذا قائمتان، ثم الجسم هكذا، فيصبح كزاوية قائمة. وذلك كانوا يقولون: إذا وضع عليه الماء يعني يستوي، معنى ذلك أن الظهر مستوي. طيب، الإتمام كذلك أنه يطمئن، فإن فعل هكذا نقر كما يأتي نقر الديك، فهذا لا يعد اطمئنان. فقول أتم الركوع والسجود: فوالذي نفسي بيدي إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. فوالذي نفسي بيدي، من الذي نفسه نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ الله. نفوسنا جميعا بيد الله عز وجل، كما قال علي بن أبي طالب: إن نفوسنا بيد الله. فهو نفس وجميع النفوس بيد الله عز وجل. فيقول: فوالذي نفسي بيدي، يعني يقسم بالله، إني لأراكم من بعد ظهري. من بعد، كما قال الشيخ مفسرا لها، أي من وراء، كما في حديث آخر من وراء. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس من وراء ظهره؟ يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم؟ الحديث يقول هذا، بل يقسم على هذا. وطالما صح الحديث نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس من وراء ظهره. ولكن هذه أمور خارقة، أمر خارق من الخوارق ومعجزة من المعجزات، لأن البشر لا يرون إلا بأعينهم، فكيف يرى من كان في ظهره؟ هل هذا أمر خاص بالصلاة، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى، وخصوصية له أن يرى من وراء ظهره في سائر الأوقات؟ قال الشيخ الألباني هنا: قلت وهذه الرؤية على حقيقتها، يعني ليست مجازية ولا تقبل التأويل، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بحالة الصلاة. لماذا؟ قال: ولا دليل على العموم. لو وجد الدليل على التعميم التعميم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس دائما من وراء ظهري، لو جاء ذلك في حديث آخر وعمم لقلنا به. فلما لم يأتي دليل يدل على التعميم وقفنا على النص الذي جاءنا، والنص الذي جاءنا كان خاصا بالصلاة. فإذا الرسول إذا نكتفي بهذا ولا نعمم إلا بدليل. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة من وراء ظهري في الصلاة فقط، فقال إني لأراكم من بعد ظهري، يعني من وراء ظهري، كما في حديث آخر إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، يعني في حال ركوعكم وفي حال سجودكم أراكم صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري وفي مسلم، والبخاري ومسلم إذا رويا حديثا فقد أجمعت الأمة على قبول ما جاء أو على قبول جميع ما جاء في الصحيحين. قال ورأى أي المصطفى عليه الصلاة والسلام رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، لا يتم ركوعه يعني لا يستوي ظهره، أو لا يطمئن، أو يكون قد جمع بين الأمرين فلا يتم الركوع وينقر في الصلاة. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، ولذلك سيشرح لكم مسألة النقر، النقر كيف هي. ففي بعض روايات الحديث يقول ينقر كما ينقر الديك، من منكم من رأى الدجاج أو الديك وهو يلتقط الذرة أو الحبوب يلتقطها، يبقى عامل زي عارف المكنة اللي هي بتخيط كده، المكنة اللي عند الإسكافي تجد المكنة بتعمل كده مش كده، تجد الديك بيعمل هكذا وهكذا. فأناس هناك أناس يركعون ويسجدون هكذا، يجي على سجود مش كده، كنقر الديك، كنقر الديك. فقال وينقر، رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حالي هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ملة محمد عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا لا يصلي على وفق ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فمعنى الحديث ليس معناه أنه مات كافرا، وإنما معناه أنه مات على غير ملة محمد، يعني على غير سنة محمد وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب أين الوعيد هنا؟ هنا قلتم ليس بكافر، نعم لأنه موحد فليس بكافر، ولكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أفي هذا وعيد؟ طبعا وعيد كبير، هو الإنسان الذي يموت على غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام يكون من أهل الوعيد أم من أهل الوعد؟ من أهل الوعيد، إلا أن تتداركه، إلا أن تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى، يكون في مشيئة الله تبارك وتعالى. قال مات على غير ملة محمد، وهذا فيه من التنفير ما فيه، يعني دائما خذوا بالكم أحاديث الوعيد العلماء يحررون القول فيها حتى لا يتخذها الخوارج وغيرهم تكأة لتكفير المسلمين، لكن الصواب في طريقة السلف عدم تأويل أمثال هذه النصوص وأخذوه على ظاهرها، لأنك لو أولتها تخفف من الغرض الذي سيقت من أجله، يعني النصوص التي فيها ترهيب، تجد من غشنا فليس منا، خدها كده، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، تيجي عند التحقيق هل هذا الأمر مكفر ومخرج من الملة، تجد أنه كفر عمل ليس كفرا مخرجا من الملة. لكن لو أنت قلت للناس هذا الأمر ليس بكفر مخرج من الملة، يترتب على ذلك ماذا؟ يضعف الوعيد لدى الناس، فكان مقصودا. لأن البعض يأتي ويقول هذه النصوص استخدمها الخوارج في تكفير مرتكبي الكبائر ومرتكبي الذنوب، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخوف الناس، فمن السنة أن لا يلتمس تأويل هذه النصوص حتى تبقى على تخويفها. ولذلك كان بعض السلف يتكلمون بنفس الأسلوب، وذلك وجدنا بعض أئمتنا ومشايخنا يحذرون ويهددون بأشياء فيها تكفير، وعند التحقيق لا يقصدون التكفير المخرج من الملة، وإنما كفر العمل والكفر الأصغر، لكن كلمة الكفر مرعبة للمسلم فيتقي الذنب. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من فعل كذا فقد كفر، من أتى امرأة في دبرها، قال اتيان المرأة في دبرها يكفر يخرج من الملة؟ لا، ليس بردة، ولكن كفر عظيم، كفر أصغر. واضح يا أخوانا؟ وكذلك كان يتكلم، وذلك بعض الناس يأتون على أمور غير مكفرة ويذكرون بعض الأقوال لأئمة السلف أو بعض أئمتنا المعاصرين كالشيخ محمد بن إبراهيم ولا الشيخ أحمد شاكر ولا غيره، تجد فيها تنفير شديد وتخويف. هذا هو الغرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا فقد كفر، ويقول كما لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل المسلمون إذا تقاتلوا وضرب بعضهم بعض ضم بالسيف؟ طب ما الصحابة قاتل بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض. لأن الفقهاء قالوا كفارا بمعنى ماذا؟ يعني تفعلون فعل الكفر أو تأتون هذه الكبائر، وهي من إيه؟ لأنه كما نعلم وحرر ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركية أن شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر، ولكنه ليس كله كفرا مخرجا من شعب الكفر، المعاصي من شعب الكفر كما أن الطاعات من شعب الإيمان. هل كل شعبة من شعب الكفر مكفرة مخرجة من الملة؟ لا طبعا، كما أنه ليس كل شعبة من شعب الإيمان تدخل الإنسان في الإيمان. يعني إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. هل يأتي إنسان فيميت الأذى عن الطريق ولا يشهد أن لا إله إلا الله ويقول أنا حزت الإيمان؟ واضح، ولكن ليست كل الشعب متساوية، وكذلك ليست كل شعب الكفر متساوية. واضح يا إخواننا؟ عشان بس تبقوا إيه فاهمين لحسن يقال لكم كلام وتقعوا في مذهب الخوارج والتكفير بالكبيرة أو تفعلون فعل المعتزلة وأنتم لا تدرون. واضح؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخوف فيقول لو مات هذا على حال هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته، ينقر هذا الفعل. جملة فعلية في تعرب حال، تعرب إيه؟ حال، يعني ينقر صلاته في حال كونه، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، وكما سيأتي في حديث أبي هريرة كما ينقر الديك الحب، يعني قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يعني الإنسان الجائع الذي يأكل تمر أو تمرتين هل يشبع؟ لا تغني التمر ولا التمرتان عنه شيئا. فكذلك الذي ينقر صلاته فلا يستفيد من صلاته إلا كما استفاد آكل التمر أو التمرتين، فأصبحت التمرة والتمرتان لا تغنيان عنه من الجوع. فكذلك الركوع هذا لا يغني عن الإنسان، ولا تأتي الصلاة بما تأتي به من ثمرة، فالثمرة في الصلاة الكاملة. واضح يا إخوانا؟ الثمرة في الصلاة الكاملة. أما من لم يتم ركوعه وسجوده فمثله في تكفير الذنوب والإتيان بالحسنات كمثل الجائع. مثل المصلي الذي أتى بذنوب، وأنت بتأتي من الصلاة كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل للصلاة بنهر معترض على باب أحدكم يغتسل منه، وقال في الحديث تحترقون يعني تحرقكم الذنوب. فإذا جاء وقت الصلاة اغتسلتم في النهر، و الاحتراق الذي أصابكم زال من الماء الذي اغتسلتم به وغسلتم أضرانكم وأزلتم ما بأجسامكم من حرقة الذنوب. فإذا هنا أنت محتاج لهذه الصلاة لتخفف من ذنوبك وترفع عن كاهلك عناء الذنوب. فإذا ركعت بهذا الأسلوب وسجدت بهذا الأسلوب كنت كالجائع، أنت في الفعل جائع للصلاة، محتاج لحسناتها، محتاج لتكفيرها، فأصبحت كمثل الجائع الذي أكل تمر أو تمرتين، لأن الصلاة لن تكفر الذنوب بهذه الكيفية. واضح؟ فقال مثل الذي لا يتم ركوعه وينقل في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يقول نهاني خليلي، وأبو ذر الغفاري يكثر من هذا، قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لكنت متخذا إبراهيم، لكنت متخذا أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإيمان، لأن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان متخذا خليلا من أهل الأرض، والخليل والذي تخالل محبته قلبك، تخالل المحبة القلب وتدخل في شغاف وحبات القلب المحبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال من؟ أبو بكر الصديق. ومع ذلك قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإيمان. طيب هنا أبو هريرة يقول ناني خليلي، أبو هريرة جعل النبي خليلا، لكن أبو هريرة ليس خليلا للنبي. وضحت؟ فالمخاللة ليست من الطرفين، وإنما أبو هريرة يقول خليلي، لكن هل النبي قال عن أبو هريرة خليلي؟ لا. هل النبي قال عن أبي ذر خليلي؟ لا، بل هما اللذان قال خليلي. واضح؟ إذن تخللت محبة النبي صلى الله عليه وسلم شغاف قلوبهما رضي الله عنه. قال نهاني خليلي عليه الصلاة والسلام أن أنقر في صلاتي نقر الديك كما قلت لكم، وأن ألتفت التفات الثعلب في الصلاة، يعني التفت هكذا في الصلاة، وأن ألتفت التفات الثعلب. وليس من مكارم الأخلاق أن تلتفت التفات الثعلب في خارج الصلاة، تجد بعض الناس يمشي في الطريق يعمل كده. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الشمائل كان إذا التفت التفت كله، وكان إذا أقبل أقبل كله، يعني لو التفت يلتفت بجسمه كله، لكن لم يكن يفعل هكذا. بعض الناس تجده عنده حالة نفسية كأن رقبته على رومان بلج على طول كده، هذا خطأ، ليس من الصواب ولا من مكارم الأخلاق، وإنما كن ثابتا عندك ثبات، لا تكن هكذا كالثعلب. قال وأن أقعي كإقعاء القرد، أقعي الإقعاء كإقعاء القرد، وجاء في بعض الأحاديث إقعاء الكلب، أن يجلس على إليتيه على المقعدة ويقيم ساقيه، يقيم ساقيه ويجلس على إليتيه. واخدين بالكم؟ بتقعدوا أنتوا كثيرا هذه الجلسة، يعني من الممكن يعني نمثلها يا شيخ؟ طب يلا احنا معادينك هنا ليه؟ يلا اقعد. لا وقف رجليك الاثنين كده، ايوه قرب بقى، قرب على قدميك، قرب على ساقيك، قرب قرب كمان، ايوه قربهم منك، واخد بالك كده؟ منهي عن هذه الجلسة، أن يجلس على مقعدتي وأن يقيم هكذا في الصلاة، بنتكلم عن الصلاة مش في خارج الصلاة، هذه الجلسة منهي عنها. وكذلك هناك إقعاء آخر للكلب، صانك الله، احنا بنمثل للإخوة، أنت رجل فوق دماغنا فوق إمامنا اللي بتصلي بينا. الجلسة بقى الثانية للإقعاء المنهي عنه، أني أيوه لا ابعد رجليك عن بعض واجلس على إليتيك هكذا، اديهم ظهرك. واخدين بالكم؟ دي منهي عنها في الصلاة، الجلسة دي منهي عنها في الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ ها شايفين؟ متعبة بس في ناس بتعرف تعملها، تقعد يوجا، واخد بالك؟ لكن هناك إقعاء ثالث يجوز بين السجدتين، اقعد على صدور قدميك، على صدور أو صدورهم، صدور القدمين، أيوة بالضبط، ده إقعاء، تجلس على ها عقبيك، تجعل المقعدة على العقبين، هذا جائز، ولكن ليس في جميع الصلاة، وإنما في أي الجلسات بين السجدتين. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين؟ واضحة المسألة؟ كويس. جاء في بعض الروايات هكذا وجاء في بعض الروايات هكذا، فيجوز على صدور القدمين وعلى نصب الأصابع. يقول: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يا ده في لصوص، ولكن لصوص في الصلاة. يعني لو سرق الإنسان المال لكان أهون من سرقته لصلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. واضح؟ بيسرق صلاته، لأن الصلاة لابد فيها من الاطمئنان. فهذا الذي شغال كده مكوك سريع، ها، يسرق صلاته للأسف، بيضيع صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه وسجوده، لأن حق الله أن تأتي بالركوع كاملا وأن تأتي بالسجود كاملا، فأنت تسرق مما قدمته لله، فأنت تسرق من الصلاة التي تقدمه، كأنك سرقت الصدقة. يعني زكاة وجبت عليك، وجب عليك أن تدفع 100,000 جنيه، فأنت سرقت 80,000، يبقى أنت سرقت زكاتك، زكاة مالك، فأنت هنا تسرق الصلاة لأنك لم تقدمها على الصورة التي أرادها الله عز وجل منك. واضح؟ قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه. إذن يجوز في الصلاة، ولكن لا يجوز، لا يكون هذا ديدنا. الخشوع أن تكون خاشعا وعيناك في مكان سجودك، ولكن أحيانا لو حدث لمح، لمح الإنسان ببصره شيئا، يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لمح، والرسول قدوة، والرسول أسوة، فمن الممكن أن يلمح الإنسان، ولكن لا تكون صلاته هكذا ديدن أن تكون العين رايحة جاية، وإنما لمح يعني في أثناء الصلاة، لمحة خاطفة. واضح؟ لأنه قال فلمح بمؤخر عينه، يعني لمحة خاطفة بمؤخر العين، فلمح بمؤخر عيني إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومنشغلا بالصلاة، ولكن اهتمامه بالمسلمين جعله أنه لمح بمؤخر عينه رجلا لا يتم ركوعه وسجوده. فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني من لم يتم الركوع والسجود على الصفة التي كان يركع عليها ويسجد عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا صلاة له. هل لا صلاة كاملة، ولا لا صلاة بمعنى لا صلاة وتصبح صلاته باطلة؟ الراجح أن من فعل ذلك تصبح صلاته باطلة. الدليل حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي، فنفى وجود الصلاة أصلا، فقال: صلي كأنك فإنك لم تصلي. لكنها لو كانت غير تامة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك. لكن حينما يأمر بإعادة الصلاة دل ذلك على أن الصلاة كأن لم تكن. إذن النهي هنا أو النفي يقتضي أنه نفى إيه؟ نفى الماهية، لا وجود لها، ولم ينفي الكمال. ما أحيانا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: جبت الكلام ده منين في مسألة نفي الكمال؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. طيب الذي لا عهد له ارتكب كبيرة أم كفر؟ قولوا، ارتكب كبيرة. طيب الذي لا أمانة له ويخون الناس، هذا كفر أم ارتكب كبيرة؟ ارتكب كبيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان، هذا النفي ينصب على ماذا؟ على كمال الإيمان. لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له، ولا دين كاملا لمن لا عهد له. واضح الكلام مش كده؟ وعشان نبقى فاهمين النصوص. ولذلك ما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون يعني كفروا، لا طبعا، وإلا لو وقعنا جميعا في الكفر. لأنه اسمع يقول لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، يعني ممكن يحدث خلاف بيننا واجب علينا أن نحكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا عشان يبقى لنا إيمان. لأنه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرج مجرد أن يحكم لك، حينما يحكم لك في الشريعة فيكون الحكم مخالف لهواك، هل أنت ستقبل أم سيكون في القلب شيء من الدخن، شيء من الحرج، يعني ما كنتش تتمنى ده، ولا هتبقى فرحان؟ يعني لو في خلاف بيني وبينك في فلوس، في دنيا، اختلفنا على أي شيء وحكم الشرع بيننا، فحكم لي ولم يحكم لك، هل أنت لن تجد في قلبك حرجا وتصبح راضيا كرضا المحكوم له؟ مش كده وبس، ويسلم تسليما. إذن هنا يتكلم عن إيه؟ أعلى درجات الإيمان. فقولوا فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يؤمنون إيمانا إيه؟ كاملا. وده تفسير السلف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في منهاج السنة النبوية إيه؟ وهذه الآية مما يستدل بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. طبعا الآية دي ياما بتقال على المنابر، والقصد منها ولاة الأمور، ده هذا استدلال الخوارج، ده مش كلامي والله، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. وذكرنا رقم المجلد ورقم الصفحة لما كنا بنشرح أبواب الحاكمية في شرح العقيدة الطحاوية قديما. ومن أراد إلى الآن أن نجيب له الصفحة ونجيبه له كده ونقول له الكتاب أهو واقرأ، عندنا استعداد إن شاء الله. لو عايزين نجيبه لكم الحد اللي يرفع إيده نجيبه له بالحد اللي جاي، ماشي؟ نجيبه لكم الحد اللي جاي؟ عينيا يا حبيبي، بس يبقى فكرني يقول لي وليد. فهنا بيقول إيه؟ يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن، يبقى إذن حينما ينفي الشرع شيئا بالكتاب أو السنة، إما أن يكون النفي متوجها إلى أصل الشيء، أو أن يكون متوجها إلى ماذا؟ إلى كماله. واضح؟ وهذه الأمور تعرف عن طريق السياق وجمع الأدلة وجمع النصوص. ولذلك ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الذين يجمعون النصوص، أنت لما تيجي تسأل طالب علم على قده ما يعرفش غير النص ده بس، لكن اللي يعرف بقية نصوص الشريعة ويجمع النصوص ويرد المتشابه إلى المحكم ويخصص العام ويقيد المطلق، كل ذلك عمل من يا أخوانا؟ عمل من؟ الراسخين في العلم. قال وقال في حديث آخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ، ما معنى لا تجزئ؟ ما معنى كلمة الإجزاء؟ يعني إيه يجزئ؟ يعني يرفع عن الإنسان، يرفع عن الإنسان المؤاخذة لأنه أجزأه، فأصبح العمل الذي أتى به ذمته برئت منه. فمعنى الإجزاء لو عايز تكتب معنى الإجزاء براءة الذمة، ولا معنى تاني؟ براءة الذمة، أن تبرأ الذمة. فلا يجزئ إلا ما كان عملا صحيحا كاملا. يقول لك يجزئ لأنه لو لم يجزئ يبقى هيتحاسب عليه، لكن براءة الذمة أن تأتي بالواجبات. طب لو أتيت بالمستحبات كمان، لا ده أنت تبقى في درجة المقربين. لكن الإجزاء هو أن تأتي بما أوجبه الله عليك فبرئت ذمتك. الإجزاء معنى كده، لا يجزئ يعني لا تبرأ ذمة العبد إلا بما جاء به محققا لبراءة الذمة، وهذا هو الإجزاء. واضح يا إخوانا؟ لأنه لو أجزأ لا يسألك بعد ذلك. تقول لي بس ما اتيش بالمستحبات، دي قصة تانية، المستحبات بترفع الدرجات، لكن النقص في الواجبات يجعلك من أهل الوعيد، صح ولا لا؟ نعم. قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إذن نحن انتهينا من الركن الذي هو وجوب الطمأنينة في الركوع. قال: أذكار الركوع. أذكار الركوع، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، تارة بهذا وتارة بهذا، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم مقتصرا على ذكر معين في ركوعه في الصلاة. قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات. طبعا سبحان ربي العظيم جاءت كتأويل لقول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. سبحان، كلمة سبحان اسم مصدر، أما المصدر فهو التسبيح، يسبح الفعل سبح يسبح تسبيحا، فالتسبيح هو المصدر، لكن سبحان اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر، لكن التكليم هو المصدر، مش كده ولا لا؟ كلم يكلم تكليما، لكن اسم المصدر كلام، فكذلك سبحان اسم مصدر ينوب عن المصدر. ولذلك كان أولى الإعراب لهذه اللفظة أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح ربي سبحانه، يعني أسبح تسبيحا، فحل اسم المصدر محل المصدر. ولذلك أعرب العلماء ذلك في افتتاحية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مش كده؟ فهنا سبحان ربي العظيم، ما معنى التسبيح؟ التسبيح معناه التنزيه، الله ينزه، ننزه ربنا. يعني ايه ننزه؟ يعني التسبيح بمعنى الإبعاد، أنا أبعد عن ربي، أبعد عن ربي ماذا وأنزهه عن ماذا؟ عن صفات النقص، صفات النقص، أنزهه عن العيوب، أنزهه عن مشابهة الخلق. فربنا سبحانه منزه، ربنا سبحانه منزه عن العيوب، منزه عن النقص، منزه عن أن يشابه خلقه. ولذلك كسر القرآن الكريم، كسر في القرآن الكريم مادة التسبيح، نظرا لما اعتداه الكذابون الدجالون من أهل الكتاب على رب العالمين، اعتدوا على الله فكذبوا على الله، فمنهم من شبه الله بخلق وجسمه، ومنهم من شبه الخلق بربه. فاليهود شبهوا الله بخلقه، والنصارى شبهوا المخلوق بالرب، واضح؟ فأعطوا المسيح صفات الرب سبحانه وتعالى، أما اليهود فأعطوا الرب صفات البشر. ولذلك تجد في كتبهم: كان الرب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار، فقال: من هناك؟ قال: أنا آدم. قال: ولماذا أنت مختبئ يا آدم؟ قال: لقد بدت سوءتي. قال: إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. ده في سفر التكوين، أسفار العهد القديم. الرب لا يدري ما الذي حدث، وكان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار، أكاذيب. وكان إبراهيم يجلس في سفر التكوين عند بلوطات ممرة، فوجد الرب آتيا في مجموعة من الملائكة، فقام له وقال له: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. ولذلك القرآن الكريم يذكر هذه القصة ويقول: ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إن منكم وجلون. ثم لما جاء بالطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، الملائكة لا تأكل، فما بالكم برب العالمين؟ ويتضح أنهم كانوا مجموعة من الملائكة وليس رب العالمين والذي جاء، وإنما هي أكاذيب القوم الذين طعنوا في صفات الله وفي أسماء الله. ولذلك كثر في القرآن الكريم التسبيح، وجاء التسبيح في القرآن بكل اشتقاقاته. سبح بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح بالفعل المضارع، سبح اسم ربك الأعلى بفعل الأمر، سبحان اسم المصدر، جاء بكل اشتقاقاتها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد طعن في أسماء الرب وفي صفات الرب. ولذلك الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل تفتتح بالكلام في التسبيح. الحشر التي تتحدث عن بني النضير، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم. مش كده؟ سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء اسمها بنو إسرائيل، وفيها الكلام عن بني إسرائيل، تفتتح بماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعدها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة. انتقال النبوة من أيدي بني إسرائيل إلى بني إسماعيل في سورة الجمعة تأتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن هؤلاء اعتدوا على أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. وذلك أعظم كتاب يتحدث عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله هو القرآن الكريم. إن سئلت ما هو أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى، فلا تشغل نفسك وتقول كتاب فلان، طب كتاب دكتور مين، لا، قل على الفور، قل على الفور القرآن الكريم أعظم كتاب. وذلك تجد الأسماء، معظم الآيات تختتم بماذا؟ بأسماء الله الحسنى. ألا شاهت الوجوه حينما يقولون إن أسماء الله وصفات الله من المتشابه، يبقى القرآن الكريم كله متشابه. وفي آية ما فيهاش كلام عن أسماء الله وعن صفات الله عز وجل، إن لم يكن هذا هو المحكم، فأين المحكم في دين الله سبحانه وتعالى؟ فيقول سبحان ربي العظيم، أسبح ربي، أنزهه عن مماثلة خلقي وعن جميع أنواع النقص والمعائب، وأسبحه سبحانه وتعالى عن صفات النقص، فهو لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق سبحانه وتعالى العظيم، وصف للرب سبحانه وتعالى. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يكررها أكثر من ذلك. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيام وركوع وسجود كما يأتي عقب هذا الفصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقرأ البقرة في ركعة مثلا ويقول لك وركع ركوعا قريبا من قيامه، يبقى يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وبعد كده طب سكت، هيظل ساكتا طوال هذا الوقت. والرسول كان يقرأ قراءة مترسلة البقرة ثم يركع، مش أقول لك بعد البقرة وآل عمران والنساء، لا ده البقرة بس لوحدها، لو أرى الزمر كفاية علينا وركع هيكون ركوعه قريبا من قيامه، بيقعد قد إيه؟ يبقى معنى ذلك أنه كان يردد التسبيحات ما لا حصر لذلك سبحانه، ولا يمل الإنسان من كثرة قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهكذا. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث صور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها، يتخلل الآيات التي يقرأها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل، إن مر بآية رحمة سأل ربه، وإن مر بآية عذاب استعاذ، وإن مر بآية فيها ثناء على الله أثنى على الله، يقرأ بترسل بترتيل بخشوع ثم يركع ركوعا قريبا من سجوده صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أنه كان يكسر من تسبيح الله في ذلك الركوع. قال إذن هو ذكر هنا سبع صيغ لأذكار الركوع. أول شيء سبحان ربي العظيم وهذا هو المشهور، ثانيا سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني ممكن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده صيغة ثانية. طب ما معنى كلمة وبحمده؟ يعني إيه؟ كما قال فسبح بحمد ربك، كلمة بحمد الباء للإيه؟ للمصاحبة يعني أو للملابسة والإلصاق، كأني بقول إيه؟ أسبح ربي العظيم في حال كوني ملتصقا بحمده متلبسا بحمده سبحانه وتعالى. فالواو والحال وبحمده الباء لما دخلت على حمده كان معناه أني متلبس، أفادت التلبس، يعني أنا متلبس بحمد الله فسبحته مصاحبا حمدي تسبيح رب العالمين. ولذلك جاء في أو ختم البخاري صحيحه بقوله، البخاري ختم افتتح البخاري بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، واختتم بقوله كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. إذن التسبيح يكون المسبح حاله أنه متلبس بتحميد الله سبحانه. ثم يقول الشيخ الصيغة الثالثة في الركوع، إذا سبحان ربي العظيم الأولى ثلاث مرات أو تكررها حسب يعني استمرارك في الركوع والفترة التي تقضيها في الركوع. سبحان ربي العظيم وبحمدي تقال ثلاثا، وهذا صحيح، كل ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الشيخ ناقلا أقوال أهل اللغة في تفسير هذه الأحرف، قال السبوح الذي ينزه عن كل سوء. إذن السبوح اسم، ولذلك أورده بعض أهل العلم في أسماء الله الحسنى، سبوح بمعنى الذي ينزه عن كل سوء سبحانه. وذلك أنت لو بحثت في أسماء الله عز وجل لتجد اسما من أسماء الله مشتقا من التسبيح لن تجد، مش كده؟ مفيش اسم لله ثابت عن القرآن، ثابت في القرآن أو في السنة مشتق من التسبيح إلا هذا الاسم سبوح، يعني الذي يستحق التسبيح، واضح؟ الذي يستحق التسبيح وحده سبحانه، معناه الذي ينزه عن كل سوء. قدوس، القدوس موجود في القرآن الكريم بدليل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وكذلك جاء في سورة الحشر الملك القدوس. فقال القدوس يعني المبارك، وقيل الطاهر، وقال ابن سينا، ابن سينا من أئمة اللغة له قاموس اسم المحكم، قال ابن سينا سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لأنه يسبح ويقدس. وقلت لكم إن بعض أهل العلم أورده في الأسماء الحسنى، واضح؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يبقى الخبر أنه رب الملائكة والروح، والملائكة معروفة وأمرنا بالإيمان بها. أما الروح فهو ملك من ملائكة الله عز وجل، ولذلك ذكر اسمه بعد الملائكة من باب عطف الخاص على العام، كما يجيء في القرآن الكريم قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، ولكن خص بعد أن عمم، بعد أن عمم الملائكة خصص جبريل وميكائيل، لأنهما ليس كسائر الملائكة وإنما لجبريل مكانة عليا، ولذلك قال إنه لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذي مكانة، يعني ذا مكانة مكين مطاع ثم، ثم بمعنى هناك وليس بمعنى ثم التي حرف عطف، ثم مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، لأنه إن أمر يسارع الملائكة لتنفيذ أمر، لأنه لا يأمر بأمر نفسه وإنما يأمر بأمر ربه سبحانه وتعالى. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يسمى بالروح، نزل به الروح، الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك يقول في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة، هنا العكس، أتى بالتعميم بعد التخصيص فجعل جبريل في المقدمة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الصيغة الرابعة سبحانك اللهم، سبحانك كما قلنا أسبحك سبحان، فسبحان تقال سبحانك تعد ها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يسبحه سبحان، ثم اضيف لها الكاف، كاف الضمير سبحانك اللهم. اللهم ذكرنا قبل ذلك في اول الكتاب ان الله واسم الله عز وجل، ولكن لما دخلت الميم قصد بها جمع بقية الأسماء الحسنى والصفات العليا. وارجعوا إلى ما حرره ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك اللهم ملتبسا بحمدك في حال كوني ملتصقا بالحمد، يعني التسبيح مع التحميد. اللهم اغفر لي، هنا علمنا أنه يجوز الدعاء في الركوع، يعني هذا الخبر جميل علمني أن الركوع من مظان قبول الدعاء، مع أنه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء السجود له خصوصيته، ولكن هل يجوز الدعاء كذلك في الركوع؟ يجوز، بدليل أنه قال اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده، يكثر من هذا الذكر والتسبيح، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ قال الشيخ ومعنى قولي يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، أي في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لأنه كما تعلمون أن سورة النصر آخر سورة نزلت كاملة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي سورة الإيه؟ النصر. وهذه السورة كما علم منها العلماء وعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، علم النبي منها أجله، فهي سورة تتحدث عن الأجل. ولذلك لما جمع عمر بن الخطاب الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع الصحابة، فكان يجمع معهم عبد الله بن العباس، وكان يعني صغيرا في السن، فقالوا كيف تجلسوا معنا ونحن أهل الشورى وهو من سن أبنائنا؟ فأراد أن يبين لهم قدره، فاستفتاهم في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، فأجابوا كل بما يعلم فيها ففسروها بظاهرها. فحينما جاء على ابن عباس قال وما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال إنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه عمر وأثنى عليه الصحابة الكرام، أجل النبي، الأجل كيف؟ الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح، جاءك النصر الذي وعدتك به وفتحت مكة وفتحت عليك البلاد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انتهت رسالتك، وبانتهاء رسالتك يا محمد صور القرآن أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 عاما، مش كده ولا لا؟ 23 عاما. كانت مجلس علم كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من قبل ربي أن كفارة المجلس، مجلس العلم، كفرت إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له المجلس انتهى، فقل كفارة المجلس، فسبح، حياتك انتهت، فقل كفارة المجلس. فعلم النبي وعلم الراسخون في العلم أن الآية السورة فيها ماذا؟ إعلام النبي عليه الصلاة والسلام بانتهاء الرسالة وبانتهاء حياته، فقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقول السيدة عائشة فكان النبي يتأول القرآن ويكثر من هذه المقولة حتى جاءه أجل عليه الصلاة والسلام. الذكر الخامس، اللهم لك ركعت، يعني لا أركع لسواك، لك، فقدم هنا ما حقه التأخير، لأن ما حقه التأخير هو ها ركعت لك، لكنه قدم ما حقه التأخير، يعني الأصل تقول ركعت لك، سجدت لك، أسلمت لك، لكنه لما قدم كمثل تقديمه لقول إياك نعبد، يعني لم يقل نعبدك، وإنما قدم الضمير فجعله مفعولا به مقدما، فهذا يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يفيد تقديم ما حقه التأخير، هذه قاعدة في البلاغة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فيقول هنا اللهم لك، أي لك وحدك لا شريك لك، لا أركع لسواك، ركعت وبك آمنت كذلك ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري. ما معنى خشع؟ خضع وذل، والسمع والبصر لا يخضعان ولا يخشعان لله إلا إن كان السمع لا يسمع إلا ما يرضي الله، والبصر لا يرى إلا ما يرى الله، إلا ما يريد الله، يعني لا يرى الإنسان ببصري ما حرمه الله، ولا يسمع بأذني ما حرمه الله، فيقول خشع لك سمعي وبصري. فالبصر الذي يسمع المحرمات ليس ببصر، ليس بسمع خاشع، والبصر الذي يرى المحرمات ليس ببصر خاشع، وإنما خشوع السمع وخشوع البصر وخشوع المخ وخشوع العظم وخشوع العصب وخشوع الجسد يكون بأن تكون هذه الأعضاء مذعنة لأمر الله، خاضعة لله، لا تتقدم بين يدي الله، لا تعصى الله، وإن عصته ووقعت في المعصية تسارع بالتوبة إلى الله وبالأوبة إليه سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الكلام، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي. المخ يصبح ملكا لله، فلا يفكر المخ ولا يفعل شيئا إلا في مرضاة الله، وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي. الاستقلال بمعنى الارتفاع، أي ما حملته قدمي، ما قامت قدمي بحملي اللي هو الجسد كله، ما استقلت به قدمي عبارة عن الجسد كله، كل الجسد. يبقى هذا من باب التعميم بعد الايه؟ التخصيص، خصص عضوا عضوا ثم بعد ذلك جعل الجسد كله خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. فقال وما استقلت به قدمي، ما حملته القدمان هو الجسد كله لله رب العالمين. الذكر السادس، اللهم لك ركعت وبك آمنت، هو مثل الذي سبق ولكن في تقديم وتأخير. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، صفات لا يجوز أن يتصف بها إلا الله، صفات القهر والتجبر والتكبر والعظمة، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، وفي رواية أدخلته ناري. فإذا هذه صفات لا يجوز للناس أن يتصفوا بها. بعض الناس يأتيك هكذا عنده غرور، يقول لك إحنا عندنا جبروت. يا عم جبروت إيه يا عم؟ ده أنت لو جالك شوية مغص بتبقى حالتك وحشة، مش كده؟ حالتك وحشة، مش قادر. تجد الإنسان اللي هو رئيس دولة، أكبر دولة في العالم، تخيل ده لما يجي له مغص يعمل إيه؟ بيبقى وحش قوي، تعبان قوي، ويبقى ضعيف قوي، وبيبان إنه ذليل جدا، ذليل، عنده مغص شديد، مش قادر يخرج من الحمام. فين ده بقى اللي يقول جبروت؟ يا عم جبروت إيه يا عم؟ جبروت إيه وكبرياء إيه وعظمة إيه يا عم؟ يا عم توكس واعرف قدرك، اعرف قدرك واعرف خبتك التقيلة، اعرف ده الواحد مننا ممكن يشرب شربة ماء يشرق يموت، شرقة تموتك، شرقة بس صدقني تموت. فيروس لا يرى بالعين المجردة، مش هقول لك يدخل جسمك، ده جوه جسمك ينشط. يعني انت عندك الامراض، في امراض يقول لك الفيروس الكبد موجود في اكبادنا جميعا، ولكن المشكله انه خامل، ياخذ الامر من رب العالمين بان ينشط، يهلك الإنسان، فيروس لا يرى بالعين المجردة، تغضب بس غضب شديد، تيجي الإنسان غلطة انتهى أمره، ولو ما ماتش ممكن يبقى مشلول، ولا ولو هو في منصب كبير يقعد في بيتهم، لو هو صاحب إمبراطورية عمل ولاده قعدوا في البيت وفي الآخر بعد كده يبقى عبء عليهم، عايزين يخلصوا منه، يتحط في العناية المركزة. ده احنا غلابة أوش، احنا ضعاف جدا، احنا كمخلوقات ضعيفة جدا جدا جدا، وبالذات الإنسان للأسف. فيقول لك جبروت، يا عم جبروت ايه وكبرياء ايه؟ سبحان ذي الجبروت. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الجبروت والملكوت يفسرهما بقوله: هما مبالغة من الجبر وهو القهر. الله قهار، الله لو أراد أن يجبر الناس لأجبرهم على كل شيء سبحانه وتعالى، لو أراد أن يجبرك على الإيمان لأجبرك، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا كرها. لو أراد سبحانه وتعالى أن يجبر كل من في السماوات والأرض على الطاعة ويصبح جميعا مخلوقات لا تعصى الله في شيء على الإطلاق، قادر سبحانه. جبروت، وجبروت لا يتصور، نعياكم أن تتصوروا أو تكيفوا صفة من صفات الله لا يحيطون به علما، لا يحيطون به بذاته، لا يحيطون به بأسمائه، لا يحيطون به بصفاته، لا يحيطون به بأفعاله، لا يحيطون به علما. كل الكون بما فيهم الملائكة، والملائكة دي أمور لا تتصور، مخلوقات خارقة خارقة، قطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع أربعين أصابع، يعني ما فيش مكان فاضي، ملك قائم، ملك ساجد، ملك راكع، كله يذعن لله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة المخلوقات العظيمة، إياكم أن تظنوا أنها تعلم كل شيء من علم الله، إنها مسيرة بأمر الله سبحانه وتعالى، يسيرها رب العالمين سبحانه وتعالى، يأمرها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن كل الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم ويدبر أمورهم كما يشاء وكيف ما شاء سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. يقول ذي الجبروت يعني من الجبر وهو القهر، والملكوت من الملك وهو التصرف. خلي بالكم هناك فرق بين الملك بضم الميم والملك بكسر الميم، ما الفرق بينهما؟ الملك من الملكية والملك من التصرف، ولذلك جاءت القراءتان في سورة الفاتحة التي أمرنا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: ملك يوم الدين، ملك من التصرف والحكم، مالك من الملكية. فالله يملك ويملك، يملك بمعنى يتصرف فينا، يملك بمعنى يملكنا ذواتا وتصرفات وأفعال وهكذا. فيقول الملكوت من الملك وهو التصرف، أي صاحب القهر والتصرف البالغ، كل منهما غايته، الغاية التي لا تتصور ولا تخطر ببال مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا، أي الحديث الأخير، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل، في صلاة الليل. فائدة، قال الشيخ الألباني: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ يعني أنت لو جيت في الركوع قيام الليل وأطلت، هل هتقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ولا تقول سبحان ربي العظيم وبحمد ثلاث مرات، ولا تقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت عليك توكلت أنت رب إلى آخره، ولا تجمع بين كل هذه طالما كان الإمام يطيل بك؟ قال: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ ولا مهما حتى لو ركع بك الإمام ساعة تفضل تقول ذكر واحد بس وتكرر فيه ولا تضيف غيره؟ قال: اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد. ابن القيم لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد تردد في هذا الأمر فلم يجزم بقول. قال: وجزم النووي في الأذكار بالأول، يعني يشرع. الإمام النووي جزم بذلك. والشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع رحمة الله عليه قال إن هذا عليه عموم العلماء، عموم العلماء أو عامة العلماء على هذا أنه يجوز الجمع بين هذه الأذكار. قال وجزم النووي في الأذكار بالأول يعني بجواز الجمع، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، يعني في جميع أبواب الفقه أي أذكار تتكرر يجوز تتعدد يجوز الإنسان أن يجمع بينها في باب واحد. الكلام واضح؟ قال وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان، الإمام صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، له كتاب اسمه نزل الأبرار اتكلم فيه عن الأذكار. تعقب النووي فقال يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع. إذن صديق حسن خان خالف الإمام النووي وخالف عامة العلماء كما قال الشيخ ابن العثيمين، فقال يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع، فاعتبر أن من جمع قد ابتدع. قال الشيخ الألباني وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة اللي هي الإطالة فلا يمكن ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، يعني الجمع، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. أقول تعليقا على ما سمعناه، لأن الشيخ الألباني قال ما قاله صديق حسن خان هو الحق، ثم بعد ذلك فتح منفذا للتنويع. واضح الكلام؟ إذن لا نرى أن كلام الشيخ صديق حسن خان هو القول الفصل في المسألة، وذلك تردد الإمام ابن القيم في المسألة وما عليه عامة العلماء من التنويع لا بدعة فيه على الإطلاق، لأنك لم تأتي بشيء من عند نفسك، وإنما أنت تذكر. ثم عندنا حديث سيأتي في قوله النهي عن قراءة القرآن في الركوع، يقول فيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الركوع مقام لتعظيم الرب، فإذا أتى الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم للرب فكيف يقال إنه ابتدع؟ فهذا الكلام من الشيخ صديق حسن خان يعني في النفس منه شيء، ولذلك ما كان عليه عامة العلماء من التنويع وذكر الأذكار المتعددة في الركوع أو السجود طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه هو الأولى والأصح والله أعلم. ثم بعد كده إطالة الركوع نقف عليها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. كان في النية ننتهي اليوم من الركوع والقيام من الركوع، ولكن قدر الله وما شاء فعل.